هل يجوز للمرأة أن تترك الرضاعة دون إكمال الحولين؟ إذا كان ولدها قد اكتمل قوة ونشاطا وصحة فيجوز، لأن الإكمال ليس بالأمر الواجب إلا إذا كان واقع الرضيع على خلاف ما وصفته. ويجوز أيضا في حالة أخرى أن لا تكمل السنتين فيما إذا كان فيها ضعف، لا ما أقول حمل، فيها ضعف فقر دم مثلا أو أي مرض ينصح الطبيب المسلم بأن لا ترضع وليدها وإنما ترضعه إرضاعا صناعيا، فيكون هذا عذرا لها. جزاك الله خير، بارك الله فيك.